قام المشاركون في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب بزيارة موقع الآثار التاريخية الثورية في بيونغتشان وموقع الآثار التاريخية لحرب التحرير الوطنية والمتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية.